المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بحي العزيزية بالرياض يقدم. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الندوة الطيبة التي تلامس موضوعا غاية في الأهمية. هذه الندوة هي بعنوان شبهات خوارج العصر في الجهاد، عرض ونقد، يلقيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني. ونبدأ مع فضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، كما تفضل فضيلة المقدم وفقه الله، هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو أمر متعلق بما يتعرض له شبابنا، شباب المسلمين، من قطع للطريق وانحراف بهم عن الجادة والصراط المستقيم إلى تلك السبل الخطيرة التي حذر الله منها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذ أن سبيل المؤمنين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو طريق الجماعة. فإنه صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم قالوا: ستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة تتجارى بهم. ثم ذكر عن أهل الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. إخوتي وأحبتي في الله، النقطة الأولى في هذه الندوة سأتحدث فيها باختصار عن أهمية الجهاد وحكمه وأنواعه وشروطه ومواقف الناس منه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع الشبه. الجهاد من أعظم فرائض الإسلام بحسب ضوابط وشروط وموانع لا بد من مراعاتها، وهو باق إلى قيام الساعة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لا شك أنه من أعظم أمور الدين، بل هو ذروة سنام الإسلام، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لكنه ليس كما يصوره أعداء السنة من المفرطين أو المفرطين، والذين سنشير إلى منهجهم في آخر هذا في هذه الفقرة. والجهاد مر بأربعة مراحل، وما زالت موجودة هذه المراحل إلى قيام الساعة، ولم تنسخ منها مرحلة كما يدعيه البعض. الأمر الأول الأمر بالكف عن القتال، والأمر الثاني الأمر بمقاتلة الإذن في القتال دون الأمر به، والمرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والمرحلة الرابعة الأمر بقتال المنافقين والكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولكل مرحلة ضوابطها وشروطها وموانعها مفصلة في باب الجهاد، وهو أقسام فمنه جهاد النفس، ومنه جهاد الشيطان، ومنه جهاد أهل البدع والأهواء، ومنه جهاد الكفار والمنافقين، ولكل ضوابطه وشروطه. وهو على نوعين، لا سيما الجهاد المقصود به القتال على نوعين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الدفع هو إذا دوهمت بلاد المسلمين فعلى أهل البلد أن يدافعوا عن بلدهم وعن حياض الإسلام. وأما جهاد الطلب فإن له شروطا وضوابط لا بد من مراعاتها، شروط تتعلق بالمسلم المجاهد، وشروط تتعلق بالكافر الذي يقاتل. أما التي تتعلق بالمسلم المجاهد فأولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون المقصود إعلاء كلمة الله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والجهاد كغيره من العبادات لا بد فيه من شرطين: أولا إخلاص العمل لله، وثانيا أن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون هذا المجاهد يعني مستعدا، يعني وجود العدة، العدة، العدد والعدة، وجود العدد والعدة. والشرط الثالث أن يكون تحت راية إسلامية وليس تحت رايات عمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل تحت راية عمية. والشرط الرابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. لذلك فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما قتل القواد الثلاثة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة انسحب بالجيش بعد أن أحدث أمرا تكتيكيا خدع به العدو، ثم انسحب بالمسلمين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من خالد رضي الله عنه، سماه فتحا، وقال لما سمع من يقول له هؤلاء الفرار قال: بل كرار وليسوا بفرار. الشرط الخامس أن يكون بإذن الإمام، أن يكون بإذن الإمام. وليس لنا أن نتخذ جماعات، كل جماعة تشكل لها سرية كما تريد، لأن الإمام هو الذي يتقى من ورائه، والإمام جنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والإمام هو الأعرف بالمصالح والمفاسد المترتبة على الجهاد، وليس لأحد أن يفتات عليه في هذا الباب، وهذا سينبه عليه في أحد العناصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الشرط المتعلق بالمقاتل من يصح قتاله، أولا أن لا يكون معاهدا، لأن الحفاظ على العهد أمر واجب، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا حذيفة رضي الله عنه وأبوه قد أسرهما أهل مكة، فجاء ففاوض أهل مكة على أن يخلوا سبيلهما، فقالوا: نخلي سبيلكما على أن تذهبا إلى المدينة ولا تذهبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. فذهب حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأخبراه الخبر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخيس بالعهد ولا ينقض العهد، قال: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والشرط الثاني أن لا يكون مستأمنا، ألا يكون مستأمنا. والمستأمن هو الذي دخل في حماية الإمام أو أفراد المسلمين، هذا هو المستأمن، لمصلحة من المصالح كالسفراء والمندوبين والتجار ومن إليهم، هؤلاء مستأمنون إذا دخلوا ديار المسلمين، فإنهم مستأمنون ويجب احترامهم ويجب الحفاظ العهد عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هاني: أجرنا من أجرت يا أم هاني. وقال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشرط الثاني أن لا يكون ثالثا أن لا يكون ذميا، وهو الذي يعيش تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية، فله حماية المسلمين. والشرط الرابع أن لا يكون ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، كالمرأة والطفل والقساوسة في ديارهم، وكذلك الصغار ومن لم يقاتل وما إلى ذلك. فهؤلاء قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم، من قتلهم. والشرط الخامس أن يكون في مجال الحرب قائمة بين المسلمين وبين أعداء الدين. أما القتال العشوائي دون أن يكون هناك حرب أو إذن معلن من قبل الإمام فليس لأحد أن يشارك فيه. ولذلك حتى إن المسلمين الذين ولذلك فإن المسلمين الذين يكون بينهم وبين أحد الكفار عهد أو بعض الدول كفار عهد، ثم يحصل قتال بينهم وبين بعض المسلمين، فإنه لا يلزم المسلمين الآخرين أن يعني يجاهدوا معهم حفاظا على ماذا؟ على العهد. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه خلاصة لمسألة الجهاد، وله تفصيلات لها تفصيلات أطول يرجع إليها في كتب الحديث والفقه، والله الهادي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. والآن مع الشيخ دكتور مسعد الحسيني وفقه الله تعالى لاستكمال فقرات هذه الندوة وعناصرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الميكروفون كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالموضوع كما سمعتم شبهات خوارج العصر في الجهاد، عرض ونقد. والشبهات من أضر ما يكون على الإنسان في دينه، لأنها من الصوارف التي تصرف العباد عن الصراط المستقيم. فالصوارف عن الصراط المستقيم إما شبهات وإما شهوات. وعلاج الشبهات بالعلم، كما أن علاج الشهوات بالتقوى. والله تبارك وتعالى أنزل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال فيه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال فيه: قرآنا عربيا غير ذي عوج. ولكن لحكمة الله البالغة وليبتلي الله تبارك وتعالى عباده، جعل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلله تبارك وتعالى في ذلك حكمة، ليتبين العالم المحقق الباحث عن الحقيقة الذي يرد المتشابهات إلى المحكمات لتكون الآيات عنده كلها واضحات. من المتقاعس الكسول، وليتبين المستسلم المدعي لأمر الله تبارك وتعالى من المجادل المماري. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين المستسلمين لأمره: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما أهل التشبيه والتلبيس فقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. والشبهات تنشأ من أمرين: إما قصور في العلم أو سوء في القصد. إما قصور في العلم، علم النص وثبوته ووجهه وعلم تنزيله في مواضعه، أو سوء قصد وإن كان يعلم الحق تلبيسا على العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء يفتن به العباد. وقد قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وفي هذه الأزمان التي تكالبت فيها الأمم على أمة الإسلام وكثرت فيها الفتن، مع انتشار الجهالة وضعف العلم وكثرة الأهواء والفرق، خاض كثير من الناس في هذا الباب العظيم الذي هو ذروة سنام الإسلام، باب الجهاد في سبيل الله، وأتوه من غير بابه، وشبهوا ولبسوا بجهل من بعضهم وسوء قصد من آخرين، فحصل من تجاوز ما حده الله عز وجل من استباحة الدماء والأعراض والطعن، مع ذلك على من جعلهم الله ولاة أمر من علماء وأمراء، والافتيات عليهم ما تولد عنه شر عظيم. والله تبارك وتعالى لم يتركنا في جهالة وضلالة وغواية وعماية، كيف ونحن في قضايا مصيرية للأمة. ولهذا أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نرد الأمر إلى أهله، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وعاب على من يأتون الأمور من غير بابها ويخوضون فيها وهم ليسوا من أهلها، فقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، أي نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون الأحكام من أدلتها وينزلونها في مواضعها. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مما يدل على أن من لم يسلك هذا المسلك ويرد الأمر إلى أهله من علماء ولاة أمر أنه متبع سبيل الشيطان. فعلى المسلم أن يعلم أن الجهاد عبادة لا بد لها من تحقق شروط وانتفاء موانع، كما بيّن شيخنا، ولا بد لها من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليوطن نفسه على القبول بحكم الله وما قرره سلف الأمة الذين يسأل الله أن يهديه صراطهم في كل صلاة. فمن كان كذلك يوطن نفسه على أنه متى ما تبين له الحق بدليله فهو وقاف عند حدود الله، فهو حري بالتوفيق، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي من اجتهد بذل جهده وسعه في طاعة الله تبارك وتعالى فليوفقنه الله وليسددنه الله. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. وأما من وطن نفسه على الإباء والاستكبار والاغترار برأيه وقابل النصح بالاستهزاء والطعن في الإسلام على علماء الإسلام، فقد سد على نفسه باب الهداية، وحاله كحال من قالوا للناصحين: من قول رسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فسدوا على أنفسهم باب الهداية. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. فلا تتهوكوا عباد الله ولا يغرنكم متهوكون. وفي الخوارج الأولين عبرة، فقد ناوأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قوم قد أظهروا العبادة في أنفسهم وأكثروا من تلاوة القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يتأولونه على غير وجهه، عزلوا فهمهم عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنابذوا خيار الأمة بجهل من بعضهم، رده صحابة رسول الله بالعلم فرجعوا إلى الحق، وعناد من آخرين جعل الصحابة يقاتلونهم حتى يردوهم للجادة أو يهلكوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشبه حول الجهاد كثيرة، ومن أولى الشبه التي ينبغي أن ندفعها نعرضها وننقدها وندفعها ما يتعلق بدعوى تعطيل الجهاد من الولاة، بل وهمز أتباع السلف بأنهم يدعمون هذا التعطيل. ولعل شيخنا جزاه الله خيرا أن يحدثنا في هذا الموضوع لأهميته. جزاك الله خير. الحمد لله، الحمد لله، وبعد، فقبل أن ندخل في الإجابة على هذه الفقرة، الناس تجاه الجهاد ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فهناك المفرطون الذين زعموا أن الجهاد قد انتهى ولم يعد هناك جهاد للجهاد إلا جهاد النفس كما تزعمه غلاة المتصوفة وبعض الجماعات المعاصرة، ويرددون حديثا موضوعا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعنون به جهاد النفس. وهؤلاء هم الذين ركبهم المستعمرون الذين احتلوا بلاد المسلمين قديما وحديثا. والطرف الثاني الغالي المفرطون، وهم الذين سموا الجهاد بغير اسمه فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، بل وأعراضهم كما فعلت دويلة داعش، واسمحوا لي أن أسميها، يعني زعموا استحلوا حتى الأعراض، يأتون يأخذون المرأة ويستبرئونها إن صدقوا، ثم يستحلون نكاحها أو التسري بها بدعوى أنها سبية وهي امرأة مسلمة. ناهيك عن استحلالهم القتل كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون من؟ أهل الإسلام، يمرق ويقرون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والعجيب أنهم يقولوا بعض أي أنهم يستحلون البدء بدماء المسلمين بل والأقارب كما تأتي الإشارة إليه. وهناك الوسط وهم أهل السنة والجماعة، يقول الجهاد باقي إلى قيام الساعة بشروطه وضوابطه وموانعه التي نص عليها العلماء في ضوء الكتاب والسنة، والتي ذكرنا ملخصا له في أول الحديث. أما هذه الشبهة وهي دعوة أن الحكومات الإسلامية وأن الحاكم المسلم أنه قد عطل الجهاد، وأنه وكذلك العلماء قد عطلوا الجهاد وأفتوا الحكام بأنه ليس هناك جهاد، هذا مبني عندهم أو عند أهل هذه الشبهة على أمرين. الأمر الأول أنهم لا يعترفون بأن ثمة حاكما مسلما في هذا الزمان، فهم يكفرون جميع الحكام بلا استثناء، حتى من يقيم شرع الله ومن يقيم حدود الله من أمثال بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية التي تقوم على التوحيد وعلى تطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقادا. ويصفون الجميع بأنهم كفار، ومن كفرهم أنهم لم يبدأوا الجهاد ولم يشرعوا الجهاد أو تنازلوا عن الجهاد أو عطلوه، كما وصفوا طلاب العلم والعلماء الذين وصفوا العلماء وطلاب العلم السائرين على نهجهم بأنهم يفتون بتعطيل الجهاد، وهذا افتراء محض مردود بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الواجب على المسلمين أن لا يقحموا أنفسهم في جهاد لا قبل لهم به، والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويقول تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالمسألة لها ضوابط، وإلا لم يتخلى علماؤنا ولا حكامنا وفقهم الله عن الجهاد وبيان مشروعيته. ولذلك عندما دعت إليه أو عندما توافرت شروطه وانتفت موانعه وتوافرت ضوابطه فإنهم أول منادين به والمشجعين عليه. أما أن يلقي المسلمون بأيديهم إلى التهلكة ومع تفرق الجماعة ومع تفرق دول المسلمين وجماعاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: يتوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ونسي هؤلاء الذين يعني زعموا هذا الزعم أن الحاكم عطل الجهاد، نسي أن الأمر له شروط وضوابط وله أمور ومداخل وله تنظيمات لا بد من العناية بها واستكمالها. ولذلك يستعرضنا السيرة النبوية: ألم تأتي مآسي ولم تجري مآسي في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرت مآسي، قتلت سمية وقتل عمار وقتل ياسر والدا عمار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طيب لما لا ينتدب مجموعة ويغتلون أبا جهل وأبا لهب أو غيرهم من الكفار؟ لأن لله في خلقه سننا لا ينبغي تجاوزها، فالإسلام ما زال في طوره بنيانه وتأسيسه، فلا ينبغي أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. ولا وولي الأمر هو الأدرى والأعلم بالمصالح والمفاسد المترتبة على الجهاد أو على مشروعية الجهاد، وهو يعلم أنه مشروع ولكن له ضوابط لا يجوز أحد أن يفتات عليه، كما سيأتي شبهة قضية إذن ولي الأمر ما يتعلق به. فإذن القضية يعني ليست قضية رأي مجرد ومجموعة شباب كل واحد يذهب ويتخذون لهم رايات ويرفعونها وفي النهاية يحتربون يتحاربون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم والعياذ بالله. هذه نتيجة مخالفة السنة، نتيجة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى 15 سنة لم يعلن الجهاد، أوذي المسلمين والمسلمون وأوذي رسول الله وأوذي وألقي عليه التراب وألقي على الجزر عليه وأخرج من مكة وحاولوا قتله، كل ذلك لم يشرع الجهاد، لأن الجهاد له ضوابط لا بد من مراعاتها. فإذا ينبغي أن ننبه أن هذه الشبهة شبهة باطلة، وأن ولي الأمر لم يتخلى عن الجهاد لكنه هو الأدرى بمصالح البلاد والعباد، وهو الذي يعرف الوقت والمد والزمان والمكان والمناسبة التي يعلن فيها الجهاد. ولذلك لما حصل ما حصل من اعتداء على مقدساتنا واعتداء على جيراننا، رفع ولي الأمر قام بالجهاد وحث عليه ورغب الأمة فيه وفق ما ينظمه هو بالتعاون مع علماء الأمة وفقهم الله. فهذا هو الجهاد الحق، ولو كان حتى قتال الصائلين هو جهاد وقتال المعتدين هو جهاد، لكن الذي ينظمه هو ولي الأمر. وليست تلك الرايات العمية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، من يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى جاهلية أو نحو ذلك مما يدعو إليه أدعياء الجهاد المعاصرون. فلذلك فإن هذه الشبهة في غاية السقوط ولا قيمة لها، ولم يوجد أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين افتات على ولي الأمر فأعلن الجهاد من طرفه أو أعلن راية خارجة عن رأيه عن ما يفعله الإمام، فالإمام هو الأدرى بمصالح البلاد والعباد. نسأل الله أن يوفقه وأن يأخذ بيده. والآن يتحدث أخي وفقه الله عن شبه أخرى يقع فيها أولئك، منها ما يتعلق بأنه ليس هناك إمام يستأذن كما يزعمون. الحمد لله الحمد لله. لا كان الميكروفون في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هذه من الشبه الكبرى الواردة في هذا الباب، وهي شبهة وجوب القتال عينا، أي وجوبا عينيا. والوجوب العيني هو الذي يأثم تاركه ويتعين على كل أحد قادر، وكذلك أيضا بالتالي شبهة عدم الحاجة لاستئذان ولي الأمر. وهذه في الحقيقة شبه مركبة. أما الشبهة الأولى فهي ادعاؤهم أن القتال واجب وجوبا عينيا، أو الجهاد واجب وجوبا عينيا، فلا يلزم حينئذ الاستئذان. وهذا القول مبني على مفهوم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، والاعتداء على أي طرف منها اعتداء عليها جميعا، فيجب حينئذ الدفع على الجميع. وإن اعتدي على دولة فعجزت عن الدفاع تعين على من يتاخمهم ولا بد. فهذه الشبهة وهذا الإيراد. والجواب على هذه الشبهة نقول إن الأصل أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا يتعين إلا في ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا دعا ولي الأمر للنفير العام، تعين على كل من يدعوه ولي الأمر. الحال الثانية إذا دهمهم العدو. الحال الثالثة حينما يلتقي الصفان. ومع هذا يجب أن يعلم أن إذن ولي الأمر شرط للجهاد لا بد منه، لأن ولاة الأمر هم المخاطبون بالدرجة الأولى بإقامة الجهاد، كما أنهم هم المخاطبون بإقامة الحدود وما يتعلق بقضايا الأمة المصيرية، كما تقدم في قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال هذا في ماذا؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أي الأمور العظيمة المصيرية للأمة المتعلقة بسلمها وحربها ومعاهداتها وأمورها العامة. كذلك أيضا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ويقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ويقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ويقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين على القتال، وعاتبه لما أذن لأناس يعتذرون وليسوا بمعذورين، وبين أن من صفة المؤمنين أنهم يلتزمون استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأكده، فقال: الجهاد واجب مع كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. ولهذا وقال أيضا: قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، أي النفقة الطيبة، واجتنب الفساد، فإن نومه وتنبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بكفاف. ولهذا كان الصحابة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأنهم يعلمون أن إذن ولي الأمر شرط في الجهاد. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كن الحج. وابن عمر رضي الله عنه يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وكم نرى من الأحاديث ما يؤكد هذا المعنى، فهذا يأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيقول له: أحي والدك؟ فيقول: نعم. فيقول: فيهما فجاهد. وآخر يقول: ألك أم؟ يقول: نعم. قال: الجنة تريد؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وآخر يأتي ويقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت سجلت فيها، وإن امرأتي تريد الحج. فيقول: انطلق فحج مع امرأتك. وكذلك خلفاؤه من بعده، فعمر رضي الله عنه هو الذي أسس ديوان الجند، فإذا كان الجند مدونون معروفون. وهذا ما قرره علماء الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: ويرون، يعني أن أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ويقول البهوتي: لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه. وذلك أن ولاة الأمر أعلم بقوتهم وقوة عدوهم وأقدر على تقدير المصلحة. يقول ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وأما القول بأنه إنما يجب الجهاد عينا لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، فالجواب عنه أن يقال إن المتقرر عند العلماء أن الأمة الآن لا تجمعها ولاية واحدة، وهذا أمر لا ينكر، وإنما تفرقوا دولا. ولذا قرر العلماء أن لكل وال على دولة أو قطر من الحقوق ما للإمام الأعظم، وكل دولة مستقلة بولايتها وشؤونها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز عن الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال الشيخ محمد بن ذهب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيء من الحكم من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. فعلى هذا إذا دهم العدو أرضا فعلى أهلها أن يدافعوا بإذن إمامهم، فإن عجزوا فعلى من يستطيع نصرتهم من المتاخمين لهم أن ينصرهم، لكن بشروطه، بأن تتوفر لهم القدرة ويكون ذلك بإذن إمامهم، فهو الذي يعرف قوته وأهل بلده وعهوده ومواثيقه، وليس لأحد أن يفتات عليه بخروج من ولايته إلا بإذنه، ولا يملك أحد أن يأذن إلا هو، حتى العلماء المفتون لا يملكون الإذن، وإن رأوا أن ذلك جهاد لا يملكون الإذن، وإن رأوا أن أولئك يجاهدون في سبيل الله، لكن الإذن لا يملكه إلا ولي الأمر. وأما ادعاء أنه لا يلزم إذن ولي الأمر فينبني على ما تقدم من ناحية، وهي أن القتال قد وجب علينا لأن الأمة واحدة، وقد تبين بيان وجه الحق في ذلك. ومن ناحية أخرى قد يسقط بعض المشبهين إذن ولي الأمر لاعتقادهم سقوط ولايته لتكفيره، فلا طاعة له حينئذ ولا حق، وتلك آفة خطيرة تتحطم عليها كل الثوابت والمسلمات، فيفتات على الإمام في الجهاد ولا تعتبر ذمته ولا عهده لأهل الذمة، وربما انجر ذلك إلى العودة عليه وعلى أهل بلده بالمناوئة، استدلالا بقول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومن هنا فهذه الشبهة والبلية العظيمة والآفة الكبيرة، شبهة التكفير، من أخطر ما يكون على المرء في دينه وعلى الأمة في كيانها، وعلاجها لا يكون إلا بالتقوى والعلم، فإذا كان لعن المسلم كقتله فتكفيره مفضي إلى لعنه، والحكم عليه بمآل الملعونين عياذا بالله من ذلك. وفي الحديث: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ويجب اليقين بأن التكفير حكم شرعي مرده إلى النصوص الشرعية المنزلة على مواضعها بعلم وعدل، وإلا خاطر المرء بنفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه. فالمسارعة للتكفير ليس من صفة أهل الحق، وإنما هو صفة أهل الزيغ والضلال. وأما أهل الحق والعدل، أهل السنة والجماعة، فيعلمون أن التكفير إذا أريد تنزيله على معين ضاقت مداخله، لذا يتورع العلماء كثيرا ويحجمون عن تكفير المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وهي شروط عظيمة دقيقة مذكورة في مواضعها. والشبه كثيرة، ومنها شبهة جواز الاغتيالات والعمليات الانتحارية التي يسمونها زورا وبهتانا استشهادية، والاحتجاج على ذلك بما يسمى بالتكرس والتبييت، وشبهة إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وفهم ذلك على غير وجهه، ولعل هذا مما سيبينه شيخنا جزاه الله خيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الأمور المسائل تتعلق بثلاثة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بالاغتيالات، والأمر الثاني متعلق بالتترس والتبييت، والأمر الثالث المتعلق بحديث أخرجوا اليهود أو المشركين من جزيرة العرب. أما المسألة الأولى وهي الاغتيالات التي يفعلها أدعياء الجهاد المفتاتون على العلماء والمتعالمون الذين ليس لديهم علم أبدا في هذا الباب إلا العلم الذي لا ينفع. فالاغتيالات التي يستبيحونها محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال. وقد ذكرت لكم قبل قليل إن المآسي التي حصلت في صدر الإسلام لم تجعل أحدا من المسلمين يفتات على ولي الأمر فيذهب ويغتال. لما طعن أبو جهل سمية في موضع العفة منها رضي الله عنها وقتل زوجها وعذب عمارا وعذب المسلمون وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك صعوبة في أن يذهب أي واحد ويقطع رأس أبي جهل؟ الأمر ليس بسهل، ليس بصعب، لكن كلهم يحس أولا لا يفتتون على ولي الأمر، وثانيا يقدرون العواقب والمآلات التي قد تترتب على مثل هذا. وأما الشبهة التي يتعلقون بها في هذا فمنها على حد زعمهم قصة كعب بن الأشرف وأن هذا اغتيال، فهو يجيز لنا الاغتيالات على حد زعمهم. وقصة كعب بن الأشرف التي ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقال مسلمة محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا رسول الله أتريد أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، يعني يقول شيء في شيء من التورية وكذا، فأذن له في ذلك. فأخذ معه ابن أختي أو ابن أختي كعب وهو كان رجلا مسلما، وضرب معه موعدا وقال يعني إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نتصدق وأن نبذل بعض الأموال التي لا نستطيعها، وإني أريد أن أستسلفك، يعني أريد أن أخذ منك سلف لنسدد هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا وسترون ما هو أعظم، يقول هذا الخبيث. فقال بشرط أن ترهنوا لي بناتكم. قالوا يا فلان كيف نرى هذا ولك عندك بناتنا وأنت أجمل بناتنا وأنت أجمل الرجال. قال إذن فشبابكم. قال كيف نرى شبابنا فنعير في كل مجلس أنهم رهنوا شبابهم في أوسق من تمر أو حب أو نحو ذلك، لكن رهنك العتاد والسلاح. فوافق على ذلك ووعده. فأتوا إليه وكان معهم رجلان آخران، فلما دنا منه حذرته امرأته قالت إني أشم رائحة الدم. فقال إنما هو فلان وفلان قد وعدتهما. فجاء إليه والعطر يتضوع من رأسه، فقال له ما هذا العطر العجيب الذي عندك؟ قال إن تحتي أعطر نساء العرب. قال هل تمكنني من أن أشمه؟ فشمه المرة الأولى وشم أصحابه، ثم أمسك برأسه وقال دونكم إياه، فقتلوه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقرهم عليه. السؤال، هل هذا الفعل اغتيال بدون إذن ولي الأمر؟ أبدا، النبي هو الذي طلب منهم أن يقتلوه وهو قد عاد الله ورسوله، فأي دلالة في هذا الحديث على حد زعمهم؟ ثم ما يدعون من استعمال يعني من الانتحارات أو التفجيرات وما إلى ذلك وزعم أنها من الدين، قد يستدلون زورا وعدوانا ببطولة البراء بن مالك رضي الله عنه عندما حاصر المسلمون مسيلمة الكذاب في حديقة الموت. أمطرهم بنو حنيفة بالنبال، والمسلمون تأثروا وتضرروا بذلك. فقام محمد فقام البراء بن مالك وقال اجعلوني على كف الرماح واجعلوني شيئا أصعد عليه ثم ارموا بي من وراء السور، وكان سورا عاليا. ففعلوا ذلك فقاتل وقتل منهم 10، ثم فتح الباب بعد أن أصيب بأكثر من 80 جرحا رضي الله عنه. فهل هذا دليل على التفجيرات والانتحارات والتحزن بالحزام الناسف؟ أبدا. بينه وبينه 3 فروق. الأمر الأول أن هذا انغمس في العدو ولم يجعل معه شيئا يقتل نفسه، بل إن قتل فإنه يقتل بسلاح من؟ العدو. وثانيا هو قاتل وفتح الباب. وثالثا لو مات فإنه لن يموت بسلاح نفسه، وإنما يموت بسلاح العدو ويكون شهيدا. فليس في هذا أي شبهة لهم كما يدعون. أما ما يتعلق بقضية التبييت أو قضية التترس، نعم التترس إذا حصل أن الكفار قد تترسوا ببعض المسلمين، فالإمام يقدر مسألة اقتحام العدو من عدم اقتحامه. ويشترط العلماء لذلك عدة شروط، منها أولا أن يكون هذا في قتال ضروري مشروع، في جهاد مشروع. هذا التترس قتال إذا وجد تتر بأن الكفار قد تترسوا ببعض المسلمين، أن يكون هذا القتال مشروعا. وثانيا أن يكون القتال قطعيا وليس محل خلاف. وثالثا أن يكون أن لا يوجد سبيل آخر غير هذا القتال، أن لا يوجد سبيل آخر يتفادى فيه المسلمون في القتال مع هذا التترس. وأيضا من الشروط أن لا يتعمد أحد ضرب المسلمين، وإنما يركزون على ضرب العدو، فلو استشهد أحد من المسلمين دون قصد فلا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الخامس أن الذي يقرر ذلك هو الإمام وليس سائر أو من أنابه الإمام. فهذه الشروط لا بد منها من جواز ضرب الكفار إذا تترسوا بالمسلمين، لا بد منه، وإلا فلا يجوز. يعني يجب أن يكون في أضيق الحدود. أما مسألة التبييت والذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه أيضا شروط. أولا أن يكون هؤلاء محاربين، أن يكونوا محاربين. وثانيا أن يكونوا ممن صد عن سبيل الله، يكون هؤلاء قد صدوا امتنعوا من الإسلام وصدوا عن سبيل الله. وثالثا أن لا تكون الغاية هي قتل النساء والصبيان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. لكن لو قتل أحد تحت هذا الأمر بحكم هذه الضرورة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وبذلك لا دليل لهم في مثل هذه الأمور. الأمر الأخير تعلقهم بحديث أخرجوا المسلمين، أخرجوا الكفار أو المشركين واليهود من جزيرة العرب. وهذا فعلا أمر متعين وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر بعد ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبوصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك أمور يجب التنبه لها. أولا المخاطب بالإخراج هو الإمام، هو الإمام هو الذي يتعين عليه ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. وثانيا أن ذلك لا يشمل المستأمنين والذميين والمعاهدين، وإنما المقصود أن لا يكون لهم كيان فيه حكم وفيه يعني استقلالية عن حكم المسلمين. وهذا هو المقصود، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، يعني أن لا يبقى دين ينافس ماذا؟ ينافس دين الإسلام في جزيرة العرب. أن السفراء والمستأمنون والمعاهدون والذميون والتجار ومن جاء لغرض من أغراض احتاجه المسلمون، سواء عقد الأمانة معه الدولة، عقدتها الدولة، أم عقده فرد من أفراد المسلمين، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لذلك والأمر الثالث أن الإخراج لا يلزم منه القتل، لا يلزم منه القتل، أما الاغتيال وقطع الرؤوس وما يفعله هؤلاء الغوغويون أدعياء الجهاد، فلا شك أن هذا كله من تلبيس إبليس، ونتيجة لبعدهم عن العلماء الربانيين وعدم رجوعهم إليهم. أولئك العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والله موفق الهادي إلى سواء السبيل. ولعل أخي كم نتبقى من شبهات بقدر ما يسمح به الوقت مع بعض التوصيات. نعم، أريد أن أتعرض لشبهتين سمعناهما من بعض الشباب حقيقة شبه عليهم بهما. إحدى الشبهتين الاحتجاج بفتوى بعض العلماء في ذهابهم لمواطن الفتن أو افتياتهم على الإمام. لما ذهبت يا بني بدون إذن ولي الأمر؟ قال والله أفتاني العالم الفلاني. فهل هذا مسوق؟ فتوى العالم مسوق لأن يذهب الإنسان للجهاد إن كان جهادا؟ الجواب على هذا أنبه على أمور. الأمر الأول أن الفتوى في القضايا المصيرية ليست لكل أحد، قضايا المصير المتعلقة بالأمة بعمومها ومنها الجهاد، وإنما هي الفتوى لمن نصبه ولي الأمر، لمن نصبه ولي الأمر وليس لكل أحد. فليتق الله من يفتن وهو يظن أنه يفتي، لأنه يفتات في فتواه على من نصبه ولي الأمر للفتوى في هذه الأمور العظيمة. وليعلم أن هذا من الافتيات على الولاية، فلا يفتي في هذه القضايا إلا من نصبه ولي الأمر للفتوى فيها، لأنها من المسائل والقضايا السلطانية. ثانيا، أن فتوى العالم حتى من نصب للفتوى في هذه القضايا لا يجيز الخروج بدون إذن ولي الأمر، إنما هو يفتي بأن ذاك جهاد شرعي أو ليس بجهاد بحسب ما توصل إليه اجتهاده وبحسب ما بلغه علمه. وهب أنه فعلا جهاد وأفتى العالم بأنه جهاد، لكن الإذن بالذهاب هذا حق ولي الأمر ليس من حق العالم. وهذا كمسائل القضاء في الحدود، القضاء في حد الزنا والسرقة والقتل، القاضي ينظر في المسألة ويقلبها من جوانبها ثم يحكم بأن يقول مثلا هذه سرقة توفرت فيها شروط القطع، ثم هل يقطع؟ لا، يرفع الأمر إلى ولي الأمر، ثم ولي الأمر يأمر بإنفاذ ما تقرر شرعا. إذن القاضي له حدوده والحاكم له ولايته ومسؤوليته. وهكذا في مسألة الفتوى في أمر الجهاد، فينبغي أن يتنبه لهذا. ليس مسوغا للإنسان أن يفتات على ولي أمره أن يجد فتوى تقول إن هناك جهاد، لا بد من إذن ولي الأمر، وهذا أمر متقرر. شبهة أخرى يلبس بها ويشبه بها بعض الناس، يقول: يا أخي هب أنني قصرت في بعض الشروط، لكن جاء في حديث وهو حديث حسن أن الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، يعني مع أول دفقة من دمه تغفر له ذنوبه، فيغفر لي افتياتي على ولي الأمر وخروجي بدون إذن ونحو ذلك. وهذه شبهة أيضا، وللجواب عليها أقول: أولا، إن طلب الشهادة فقط ليس هو المقصود الأساس من الجهاد. المقصود الأساس من الجهاد هو ماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا المقصود الأساس من الجهاد. فإذا جاهد جهادا شرعيا ومقصوده إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ثم ذهبت روحه فهو في سبيل الله، ولكن ليس له أن يرمي بنفسه ويقول: أنا أريد الشهادة بس فقط. لأن الله تبارك وتعالى أذن لنا في الفرار من أمام العدو إذا كان أكثر من الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. قال العلماء: المعنى أنه إذا كان العدو أكثر من الضعف لنا أن ننسحب ولا نعتبر فارين من الزحف. ولو كان المقصود الشهادة لقيل كلما زادوا على الضعف: قربت الشهادة، قربت الجنة، قف أقدم. لكن الله رحيم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، لبس درعا وراء درع ليقيه الضربات، وإلا لو كان المقصود هو الاستشهاد والشهادة لكشف صدره وإن كان الله عز وجل حافظه، لكن ليسن للأمة، لكنه بذل الأسباب ليستبقي روحه، يستبقي نفسه، ويتحقق الهدف إعلاء كلمة الله. وتحصن المسلمون بالخندق في غزوة الخندق. ثانيا، جوابا على هذه الشبهة، نقول: كل ثواب على عمل، كل ثواب على عمل إنما يترتب عليه بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع، وبأن يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة. فالصلاة مثلا أعظم من الجهاد، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر، لكن ليس هذا لكل صلاة. بسم الله. أوجز الرد في الجواب على هذه الشبهة فأقول: إن كل ثواب على عمل إنما يترتب عليه باشتراط توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالصلاة مثلا وهي أعظم من الجهاد، وكل صلاة تكفر ما بينه وبين الصلاة السابقة، ليس هذا في كل صلاة، فإن من أخل بشرط في صلاته فإنها لا تثمر له تلك الثمرة. وقد يدعو إنسان ولا يستجاب له لأنه قد أخل في دعائه بشرط من شروط إجابة الدعاء. كذلك يقال هنا، يقال: أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن هذا جهاد في سبيل الله ثم بعد هذا رتب عليه المغفرة، خصوصا أن الخلل وقع في شرط صحة العمل. وعلى هذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث لمن أخل بشرط من شروط صحة الجهاد، فمن خرج مفتاتا على ولي أمره أو لم يكن تحت راية علمية، كما لو قاتل بلا إخلاص لا يقال فيه إنه شهيد يترتب فيه هذا الأجر، لأن هذا ترتب هذا الأجر لمن كان شهيدا، ونحن نعرف صفات الشهيد وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فعلى هذا هذه الشبهة شبهة واهية لا يدعمها الدليل ولا تصلح مستندا يعول عليه المرء في هذا الباب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدمتم في هذه الندوة التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم المنتفعين بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. ونستبعد الآن إلى تعليق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة المباركة في هذه الندوة التي هي بعنوان شبهات الخوارج على الجهاد، وقد كان فيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي وفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن سعد الحسيني، ولقد أجاد أصحاب الفضيلة في هذه الندوة المباركة وبين الجهاد والشبه التي أثيرت عليه من قبل خوارج هذا العصر. بيّنوا ذلك بيانا واضحا بالدليل والتعليل من الكتاب والسنة. أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم القائل: وجاهدوا في الله حق جهاده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: غدوة روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة، إن الجهاد عبادة عظيمة وفضيلة جليلة أمر الله بها ورغب بها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفريضة العظيمة فريضة انتشر من خلالها الإسلام، وفتحت ديار كثيرة، وكان سببا لإعلاء كلمة الله وعز للإسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد أن كثيرا من المعاصرين وممن قبلهم أساءوا فهم هذه الفريضة وهذه الشعيرة، فحرفوا فيها وغيروا تغييرا كبيرا. وقبل أن نتحدث عن شبههم، فإن الخوارج من صفات هؤلاء الخوارج أي خوارج المعروفين أنهم يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من جماعة المسلمين، وأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك فإنهم يقتلون أهل الإسلام وأهل التوحيد ويدعون أهل الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه الصفات المذكورة هي صفات تنطبق على هؤلاء الخوارج المعاصرون. من صفاتهم أيها الإخوة أنهم أناس يكفرون جميع المجتمعات، ولا يقولون من مجتمع مسلم إلا المجتمع التي هي في البقعة التي يسيطرون عليها، ويأمرون الناس أن يهاجروا إليها بحجة أن هذه هي بلاد الإسلام، كما حصل في داعش وغيرها في بعض البلاد في أزمنة مضت. وكذلك فإنهم يستحلون دماء غيرهم ممن خالف منهجهم، فهم يقاتلونه ويستحلون دماءه، وذلك بسبب أن هؤلاء قد خالفوا منهجهم. وكذلك يستحلون أموالهم ويأخذونها بغير حق، ولكنهم يستحلون ذلك ليقولون أن هؤلاء غير مسلمين. وكذلك فإن هؤلاء يفارقون جماعة المسلمين، ولا يرون جماعة مسلمة إلا الجماعة التي تمسكوا بمبادئهم. هؤلاء ليس عندهم علماء معروفون، بل إن علماءهم هم ليسوا معروفين، بل إنهم من سار على نهجهم وسار على طريقتهم، ابن عباس رضي الله عنهما حينما أرسله عمر إلى لمحاورة الخوارج قال جئتكم من صحابة رسول الله ممن نزل القرآن فيهم من حفظ سنة رسول الله وليس فيكم أحد منهم. إن كان هذا في أسلافهم فهم أيضا على سائرون على هذا الطريق وسائرون على هذا المنهج. فليعلم المسلم أن علماء فليعلم المسلم مكانة العلماء الربانيين. هؤلاء العلماء الذين ندروا أنفسهم في خدمة الدين وفي خدمة هذا العلم العظيم، هؤلاء اجتمعوا على هؤلاء هم بالحقيقة ليسوا معصومين. العصمة إنما هي لله ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما سواه فهو يصيب ويخطئ، ولكن إن أخطأ واحد أو أخطأ اثنان أو أخطأ ثلاثة فلا ولكن إن أجمعه اتفقوا على جميعا على ذم هؤلاء أو على ذم مسألة معينة أو اتفق أكثرهم فإن الواجب المصير إلى رأيهم. وكذلك يا أخي المسلم عليك أن تعلم فأن الجهاد فريضة عظيمة، ولكن هذه الفريضة كما ذكر أصحاب الفضيلة فريضة كغيرها، لها أركانها وشروطها، ولها كذلك أركانها وشروطها وسننها، وهذه قد بينها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبينها العلماء والفقهاء في كتبهم، بيّنوا ذلك بيانا واضحا. فعلينا في الحقيقة أن نسير على هذا المنهاج وأن نبتعد عن التحزب، فإن الحزبية والتحزب شر مقيت. كذلك علينا أن نعلم كما قال على أن الجهاد فريضة، ولكن هذه الفريضة لا بد لها من إمام، لا بد من إمام يأذن بالجهاد ويأذن بالجهاد، لأن الإمام كما يبين المصلحة ويرى المصلحة، هل المصلحة في الخروج في الجهاد، هل المصلحة في الصلح، هل المصلحة، الإمام هو الذي يبصر مفاته منوطة بالمصلحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد واجب مع الإمام برا كان أو فاجرا، وهذا جميع قال بذلك جميع فرق الإسلام ما عدا الخوارج والرافضة. أيها الإخوة، إن كان لي من نصيحة لكم أيها الشباب، يا من فيكم الحماس وفيكم الشجاعة والغيرة على دين الله، عليكم أن تحكموا عقولكم وأن تستفتوا قلوبكم، وعليكم كذلك أن تستخيروا ربكم ثم تستشيروا من كان فيه من أهل العلم وأهل الفضل، وأن تتهموا أفهامكم وعقولكم فلا تجعلوا عقولكم هي كل شيء، بل استشيروا أهل العلم في ذلك. عليك أيها الشاب ألا تسرع في التكفير ولا في التفسيق، ألا تكون متسرع. العبرة ليست بالعجلة، وإنما العبرة أيها الإخوة بالوصول إلى الحقيقة، العبرة بالوصول إلى الحقيقة. وليعلم المسلم أن الحقيقة إنما أن الحق إنما يعرف بالكتاب والسنة، لا يعرف بأن فلانا قال به ولا عالما قال به، ولكن العبرة إذا كان هذا القول موافقا للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فعلى المسلم أن يسير على ذلك. ولتعلم يا أخي المسلم، يا أخي الشاب، أن أبواب الخير عديدة وأنواعها كثيرة، ومنها الجهاد. أنواع الخير كثيرة، منها التصدق في سبيل الله، منها الإكثار من نوافل الطاعات، منها إعانة المحتاج، منها القيام على الفقراء والمعوزين، وكثيرة منها. وأنت على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. نسأل الله أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. اسمحونا ببعض الأسئلة. هذا سائل حفظكم الله تعالى يقول: من هم السلف الصالح، سلف الأمة؟ يريد تعريفا لهذا. سلف الأمة هم السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم كذلك الخلفاء الأربعة وكبار صحابة رسول الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين الذين تبعوا هؤلاء الصحابة، علماء الإسلام الذين ساروا عليها، الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وشيخ وغيرهم مثل شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وكذلك علماؤنا في هذا الزمان وقبلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء هم سلف هذه الأمة. ومعنى سلف هذه الأمة أي الذين يسيرون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل: كيف يسلم الشاب من شبه الخوارج؟ لا شك أن شبه الخوارج شبه خطيرة، وشبه في الحقيقة قد يغتر بها الشاب في بداية حياته إذا كان علمه ضعيفا وإذا كان عنده حماس، فإنه قد يأخذ شبه الخوارج من حيث لا يعلم. لكن السبيل الوحيد للخروج من ذلك هو العلم الشرعي. إذا كان هذا الشاب عليه أن يتعلم علما شرعيا على العلماء الربانيين المشهود لهم بالصلاح وسلامة المنهج ووضوح المسلك، فإنه بحول الله سوف يكون بعيدا عن هذا. وعليه أن يقرأ الكتب، كتب التوحيد، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم وغير ذلك، أو عليه من قبل ذلك حفظ كتاب الله العزيز وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب السلف، فإن ذلك سوف يكون إن شاء الله صارفا له. وعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي آخر الليل أن يجنبه شبه هؤلاء. جزاكم الله خير، وانتهت الأسئلة. بارك الله فيك.